فضيلة الشيخ، من انصرف من عرفة قبل غروب الشمس ماذا عليه؟ الواجب على الحاج أن يبقى في عرفة حتى تغرب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقف هناك حتى غربت الشمس وتيقن غروبها، وقال لتأخذوا عني مناسككم، ولأن في بقائه حتى تغرب الشمس مخالفة لهدي المشركين، فإن المشركين كانوا ينصرفون من عرفة قبل أن تغرب الشمس. وقد ذكر أهل العلم أن البقاء في عرفة إلى غروب الشمس من واجبات الحج، وأن الواجب يجب في تركه دم، وعلى هذا فمن دفع من عرفة قبل أن تغرب الشمس فحجه صحيح، ولكن عليه دم يذبحه في مكة ويوزعه.